إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صلعنا بس ست بوسين. اللهم صلي عليك. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا نعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الكاتب الكبير موسى صبري، تسمح لينا نخلي الوساط أحمدي؟ خليه أحمدي جدا، ما يجراش حاجة. ببساطة وانت على أعتاب صاحبة الجلالة، مين كسر مقاديفك؟ لا ما فيش شخص كسر مقاديفي، إنما في أحداث كسرت مقاديفي. يعني أنا كنت داخل الصحافة كده بقلب طاهر جدا وآمال إن الصحافة دي قمة المثالية، فاشتغلت في مجلة صغيرة بقى، فاكتشفت بقى إن المجلة بتاخد مصروفات سرية من الحكومة، وإن وقتها كان سنة 43، كان وقتها بقى في حرب والورق بيتاخد بكوتة معينة من وزارة التموين ويتباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا، فإذا كان مثلا ياخد له 10 طن يطبع المجلة بخمسة طن ويبيع الخمسة طن في السوق السوداء، فدي كانت شيء يعني كسرت مقاديف فعلا، لدرجة ان انا فكرت اسيب الصحافة وارجع اسيوط اشتغل محامي لولا مدحت عاصم الله يرحمه. وبعد كده الكاتب الكبير موسى صبري كسر مقاديف مين؟ لا انا بكسر مقاديف يعني على مدى 47 سنة في الصحافة كسرت مقاديف بعض الناس فعلا يعني، بس بكسر مقاديف اللي بيخون هذه المهنة. يعني مش عاطل على باطل؟ لا مش عاطل على باطل، يعني اللي بيكتب خبر وراه فلوس، اللي بيكتب خبر وراه مصلحة، اللي حاجات بالشكل ده، دي مسألة بقى بكسر فيها 60 مقاديف. موضوع كتبت فيه كتير، لكن لقيت انك بتنفخ في قربة مقطوعة. لا لا، لو سألت اي كاتب مش انا، لو سألت اي صحف يعني في 50 موضوع ما نعدش يعني؟ ما تعديش. اقول لك حاجة، عاوز تريحي نفسك روحي كده ارشيف اي جورنال واطلبي مجموعة مثلا اهرام، مجموعة الاخبار من 30 سنة مثلا، هتلاقي بقى المانشيتات تقريبا هي غلاء الاسعار، مش عارف ايه، الفساد، الحياة، الاعتداء على الدستور، ما اعرفش ايه الى اخره، بتلاقي مشاكلنا بكل اسف لا تزال في حالة عدم حل. لكن لو قلنا الموضوع اللي اخذ منك رقات، حسيت في الاخر انك بتنفخ في قربة مقطوعة او بتدن في ملطة. مناشدة ايجاد حياة سياسية سليمة، ديمقراطية احنا بنمارسها بفهم حقيقي للديمقراطية، ان يعني احترم رأيي واحترم رأي الاخرين، وان المسألة ما تبقاش شكل، ما تبقاش خناق، ما تبقاش شتايم، ويبقى في معارضة موضوعية، ويبقى في حزب اغلبية قادر على انه يبقى حزب حقيقي، وهكذا. دي لغاية دلوقتي القربة مقطوعة وبتخر ومش فاضل منها نقطة مية. الكاتب موسى صبري، لما بضيت لك في القفص قلت لإيه أو لمين؟ وريني عرض كتافك. يحكيت بقى بضيت لي في القفص وقلت لإيه أو لمين؟ لا شوفي أقول لك حاجة، يمكن الواحد في شبابه الأول كان بيبقى فيه شوية غرور كده بشوية نجاح ولا حاجة، ويمشي في الشارع كده يعني عاجب روحه، لكن أنا الحقيقة في لقاء مع شخصية يمكن غير مجرى حياتي، هو المرحوم أحمد رشدي. ده كان راجل محامي كبير جدا، ده والد الصحفية زميلتنا إنجي رشدي. قال لي حكمة أزلية: لا غرورة بمال، ولا غرورة بصحة، ولا غرورة بسلطان. وعشان كده بقى ستي لما بضيت لي في القفص بعد كده في حاجات كتيرة ما قلتش لحد عرض كتابك. الكاتب موسى صبري، مين اللي انت عملت فيه عاملة وملكش وش تقابله؟ والله مش يعني ده كتير، مش واحد بس، ودايما الصحفي بيقابل الحكاية دي، يعني بتكوني نقدة واحد نقد شديد جدا، وبعد كده تكوني في حفلة بالليل أو في مجتمع أو بتاع وتقابل الشخص ده. لكن ما تفتكرش حادثة بعينها أو شخص بعينه؟ أفتكر يعني وزير التمويل الحالي مثلا، أنا كتبت عليه 3 مقالات من صيفين كده يعني أو مقالتين كانوا في منتهى الشدة، بس أنا كنت مقتنع بإني على حق. فضربت تليفون وكنت في اسكندرية، بينه وبين كسفت رد. وبعدين تشاهد الظروف ان مش عارف كنا فين يا ربي، في مجتمع فيه وزراء وفيه صحفيين وبتاع، انا داخل وشي في وشه، هو راجل لطيف ابتسم، فقلنا بقى نظرة فابتسامة فموعد فلقاء وتصافينا. الكاتب الكبير موسى صبري، لما تكون روحك في مناخيرك بتزود الطينة بلة؟ جدا، ده انا بخليها كلها طينة للركب للركب. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة، ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.